أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به وكفرت بعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به وكفرت بموسى، وهما الفريقان يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى، وفي كتاب النصارى تصديق موسى، والجملة حال. كذلك كما قال هؤلاء: قال الذين لا يعلمون أي المشركون من العرب وغيرهم مثل قولهم، بيان لمعنى ذلك، أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء، فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالصلاة والتسبيح، وسعى في خرابها بلاد بهم التعطيل. نزلت إخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس، أو في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البيت، أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين، خبر بمعنى الأمر أي يخيفون بالجهاد، فلا يدخل أحد آمن من لهم في الدنيا خزي هوان بالقتل والسبي والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة وفي صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت، ولله المشرق والمغرب والأرض كلها لأنهما ناحيتاها، فإنما تولوا وجوهكم في الصلاة بأمري فثم هناك وجه الله قبلته التي رضيها، إن الله واسع يسع فضله كل شيء عليم بتدبير خلقه. وقالوا بواو ودونها اليهود والنصارى، ومن زعم أن الملائكة بنات الله اتخذ الله ولدا، قال تعالى سبحانه وتنزيها له عنه: بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، والملكية تنافي الولادة، وعبر بما تغليبا لما لا يعقل، كل له قانتون مطيعون كل بما يراد منه، وفي تغليب العاقل بديع السماوات والأرض موجدهما لا على مثال سبق، وإذا قضى أراد أمرا أي جاده فإنما يقول له كن فيكون، وإن فهو يكون، وفي قراءة من نصف جوابا للأمر. وقال الذين لا يعلمون أي كفار مكة للنبي: لولا أن لا يكلمون الله وأنك رسوله تأتينا آية مما اقترحنا على صدقه. كذلك كما قال أولئك: قال الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية الأنبياء مثل قولهم من التعنت وطلب الآيات، تشابهت قلوبهم في الكفر والعناد، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قد بيّن الآيات القوم يوقنون يعلمون أنها آيات فيؤمنون، فاقترحوا آية معها تعنت: إنا أرسلناك يا محمد بالحق بالهدى بشيرا من أجاب إليه بالجنة، ونذيرا من لم يجب إليه بالنار، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا، إنما عليك البلاغ، وفي قراءة بجزم تسأل نهيا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دينهم، قل إن هدى الله الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال، ولئن لام قسم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله قبلته التي رضيها، وهذا ليس بتأويل، وهذا التفسير ومروي عن ابن عباس قد قال في قوله تعالى: فثم وجه الله أي قبلة الله، وروي كذا عن مجاهد والشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عدها من آيات الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، أن المراد الجهة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجهة الجهة. وقوله رحمه الله قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، بواو ودونها أي قرئت بالواو قالوا اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقرئت بدون واو قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الواو، وهما قراءتان متواترتان. وهذا الحذف ليس خروجا عن مصحف عثمان أو ما كتبه عثمان، فإن المراد بما كتبه عثمان هي مجموع المصاحف التي كتبها الستة والتي أرسلها للأمصار، فقد جاء في مصحف الشامي أنه يقرأ هكذا، لم يكن في مصحفه الذي كتبه عثمان واو، فالمراد بمصحف عثمان مجموع المصاحف التي كتبها عثمان ألا تخرج عنها القراءة، وليس المراد بمصحف عثمان قراءة حفص أو قراءة عاصم أو قراءة، وإنما مجموع المصاحف، ومنها المصحف الإمام الذي أبقاه عثمان في المدينة. وقوله في قوله تعالى: فإنما يقول له كن فيكون، فيكون هذه قراءة، وفي قراءة بالنص فيكون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله ولا في قوله تعالى: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وفي قراءة بجزم اللام ولا تسأل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولئن لام قسم اتبعت أهواءهم التي يدعونك إليها فرضا، بعد الذي جاءك من العلم وحي من الله، ما لك من الله من ولي يحفظك ولا نصير يمنعك من الذين آتيناهم الكتاب مبتدأ يتلونه حق تلاوته يقرونه كما أنزل، والجملة حال وحق نصب على المصدر والخبر. أولئك يؤمنون به نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا، ومن يكفر بالكتاب المؤتى بأن يحرفه فأولئك هم الخاسرون لمصير من النار المؤبدة عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين تقدم مثله، واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. واذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم وفي قراءة إبراهام ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء، فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى: لو إني جعلك للناس إماما قدوة في الدين، قال: ومن ذريتي أولادي جعل أئمة، قال: لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين، الكافرين منهم دل على أنه ينال غير الظالم. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب، وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعات وغيره، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه، واتخذ أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصر، لم نكان صلاة بأن تصلوا خلف ركعتي الطواف، وفي قراءة بفتح الخاء خبر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما أن أي بأن طهر بيتي من الأوثان الطائفين والعاكفين المقيمين فيه، والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن، وقد جعل الله دعاه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلا، وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه، وكان أقفر لا زرع به ولا ماء، من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله، وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقول لا ينال عهدي الظالمين. قال تعالى: وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخويف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياتي، ثم أضطره الجو في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا، وبئس المصير المرجع. هي قوله رحمه الله في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم، وفي قراءة إبراهام، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة بفتح الخاء واتخذوا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ومن كفر فأمتعه بالتشديد، أي فأمتعه، وبالتخفيف فأمتعه، أي بتخفيف التاء وتشديد التاء، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس والجدر من البيت يبنيه، متعلق بيرفع. وإسماعيل عطف على إبراهيم يقول أن ربنا تقبل منا بنانا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ربنا وجعلنا مسلمين منقادين لك، واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك ومن للتبعيض، وآتى به لتقدم قولي له لا ينال عهد الظالمين. وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا وحجنا، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأل وتوبت مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا وابعث فيهما يا أهل البيت رسولا منهم من أنفسهم، وقد أجاب الله دعاه بمحمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام، ويزكيهم يطهر من الشرك إنك أنت العزيز الغالب الحكيم في صنعه. ومن أي لا يرغب عن ملة إبراهيم فيتركه إلا من سافيها نفسه وجهل أنها مخلوقة لله يجب عليه عبادته أو استخف بها وامتهنها. ولقد اصطفينا واخترناه في الدنيا بالرسالة والخلة، وعدناه في الآخرة من الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر إذ قال له ربه أسلم إن قد لله وأخلص له دينك، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى في قراءة أوصى بها بالملة إبراهيم بنيه ويعقوب بني، قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لا عن ترك الإسلام، وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للنبي لست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل أم كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ بدل من إذ قبله، قال لبني ما تعبدون من بعد بعد موتي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عدوا إسماعيل من الآباء تغريب، ولأن العم بمنزلة الأب إله إلها واحدا بدل من إلهك ونحن لو مسلمون وأمد معنى همزة الإنكار أي لم تحضره وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به تلك مبتدا والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنث لتأنيث خبره أمة قد خلت سلفت لا من كسبت من العمل جزاء استئناف ولكم الخطاب اليهود ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كما لا يسألون عن عملكم والجملة تأكيد لما قبلها. قوله رحمه الله في قوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومسلمين لك ومن أمتنا ذرية مسلمة لك، قال ومن للتبعيض، وأتى به لتقدم قوله لا ينال عهدي الظالمين أي بالتبعيض، ولم يعمم فيقول واجعل ذريتنا، لأنه تقدم أن من ذريته سيكون ظالما كما في قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين أو عهدي الظالمين، قراءتان متواترتان. فليس كل ملة إبراهيم على الهدى، وإن منهم ولكن منهم من ظلم نفسه، فلذلك أتى بمن، قال من ذريتنا. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ووصى، وفي قراءة أوصى، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو للتفصيل وقائل الأول يهود المدينة والثاني نصارى نجران، قل لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا حال من إبراهيم مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. وما كان من المشركين، قولوا خطاب للمؤمنين آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولادي وما أوتي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل وما أوتي النبيون من رب من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى ونحن له مسلمون، فإن آمنوا اليهود والنصارى بمثل مثل زائد ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق خلاف معكم فسيكفيكهم الله يا محمد شقاقهم وهو السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. وقد كفى إياهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم صبغة الله نصر مؤكد لآمنا ونصبوا بفعل مقدر أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثري على صعبه كالصدوة في الثوب ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابد. قال اليهود المسلمين نحن على الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد النبي لكان منا فنزل قل لهم أتحاجوننا تخاصموننا في الله يعني اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم فلو أن يصطفي ما من يشاء ولنا أعمالنا نجازى بها ولكم أعمالكم تجازون بها فلا يبدو أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام به ونحن لو مخلصون الدين والعمل دونكم فنحن أولى بالاصطفاء والأمزة الإنكار والجمل الثلاث أحوال أم بل أيقولون بالياء والتاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كلهم أنتم أعلموا من الله أي الله أعلم وقد برأ منهما إبراهيم بقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا والمذكورون معه تبع له ومن أظلم ممن كتم أخفى عن الناس شهادة عنده كائنة من الله أي لا أحد أظلم منه وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وما الله بغافل عما تعملون تهديد لهم تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تقدم مثله. قوله رحمه الله في قوله تعالى سيكفيكهم الله هو السميع العليم، وقد كفاه الله بقتل قريظة ونفي النضير، ثم قال في قوله صبغة الله مصدر مؤكد لأمنا ونصبه بفعل مقدر أي يقدر فعل صبغنا الله صبغة. وقوله في قوله تعالى أم يقولون بالياء والتاء أي قرأت يقولون وتقولون وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى سيقول السفهاء الجهال من الناس اليهود والمشركين ما ولهم أي شيء صرف النبي والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب قل لله المشرق والمغرب والجهة كلها فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا وكذلك

لعلكم تهتدون إلى الحق. كما أرسلنا متعلكم بأتم أي إتماما كإتمامها بإرسالنا فيكم رسولا منكم محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا القرآن ويزكيكم يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني بالصلاة والتسبيح ونحو أذكركم قيل معناه جازيكم. وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ واشكروا لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة بالصبر على الطاعة والبلاء والصلاة خاصة بالذكر لتكررها وعظمها إن الله مع الصابرين بالعون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. الحديث بذلك ولكن لا تشعرون تعلمون ما هم فيه. قوله رحمه الله في قوله تعالى فلا تكونن من الممترين الشاكين فيه أي من هذا النوع، فهو أبلغ من لا تمتري لكون النهي عاما فيفيد أن الشك يضر كل من قام به، ولكونه كذلك مؤكدا بالنون تكونن من الممترين، ولأن الكناية أبلغ من الحقيقة بخلاف لا تمتري. وقوله في قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون بالتاء والياء أي تعملون ويعملون، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف للعدو والجوع والقحط ونقص من الأموال بالهلاك والأنفس بالقتل والموت والأمراض والثمرات بالجوائح أي لنختبرنكم فننظر تصبرون أم لا وبشر الصابرين على البلاء بالجنة هم الذين إذا أصابتهم مصيبة بلاء قالوا إنا لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء وإنا إليه راجعون في الآخرة فيجازينا. في الحديث من استرجع عند المصيبة أجره الله فيها وأخلف عليه خيرا. وفيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طفي فاسترجع فقالت عائشة إنما هذا مصباح فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. رواه أبو داود في مراسله أولئك عليهم صلوات مغفرة من ربهم ورحمة نعمة وأولئك هم المهتدون إلى الصواب. إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله على أمي ديني جمع شعيرة فمن حج البيت ويتمر يتلبس بالحج أو العمرة وأصلهم القصد والزيارة فلا جناح إثم عليه أن يطوف فيه إدغام في الأصل في الطاف بهما بأن يسعى بينهما سبعا نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخير. وقال الشافعي وغير ركن وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي رواه البيهقي وغيره وقال أبدأ بما بدأ الله به يعني الصبر رواه مسلم. ومن تطوع في قراءة بالتحتية وتشديد الطاف مجزوما وفي إضغام التاء فيها خيرا أي بخير أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف غير فإن الله شاكر لعمل بالإثابة عليه عليم به. ونزل في اليهود إن الذين يكتبون الناس ما أنزلنا من البينات والهدكاء الرجوانات محمد من بعد ما بينا للناس والكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك توب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة والناس قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها اللعنة أو النار المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون يمهلون لتوبتنا ومعذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم المستحق والعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وطلبوا آية على ذلك. فنزل إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقورة بما ينفع الناس. قوله رحمه الله في قوله في الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف عليه خيرا رواه مسلم بنحوه من حديث أم سلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أساء المؤمن فهو مصيبة، فكل ما يسيء المؤمن حتى الشوكة يشاكها فإنها مصيبة، فإذا صبر واحتسب فإنه يؤجر على ذلك. وقوله في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعمة، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الرحمة، والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فيه إدغام التاء في الطاء، وأصل الكلمة يتطوف فأدغمت التاء في الطاء فأصبحت يتطوف. وقوله في قوله تعالى ومن تطوع، وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء مجزوما، ومن يطوع تحتية بالياء وتشديد الطاء يطوع مع جزم العين، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله موقورة بما ينفع الناس من التجارات والحمل، وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه، وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة، والسحاب الغيم المسخر المدلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات دلالات على وحدانية تعالى لقوم يعقلون يتدبرون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله كحبهم له، والذين آمنوا شد حبا لله من حبهم للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون بالبناء الفاعل والمفعول يبصرون العذاب لرأيت أمرا عظيما. وإذ بمعنى إذا أن أي لأن القوة القدرة والغلبة إلا جميعا حال، وأن الله شديد العذاب وفي قراءة يرى بالتحدية والفاعل وقيل ضمير السامع وقيل الذين ظلموا فهي بمعنى يعلم، وأن وما بعد سدت مسد المفعولين وجواب له محذوف المعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله، وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له ويوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. إذ بدل من إذ قبله تبرأ الذين اتبعوا إن رأسه من الذين اتبعوا وينكروا إضلالهم وقد رأوا العذاب وتقطعت عطفنا لا تبرأ بهم عنهم الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا من اليوم ولو للتمني ونتبرأ جوابه كذلك كما رأهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. ونزل في من حرم السوائب ونحو ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبا صفة مؤكدة أو مستلذا ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه إنه لكم عدو مبين بين العداوة إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. وإذا قيل لهم الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات قالوا لا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آبانا من عبادة الأصنام وتعليم السوائب والبحائر. قال تعالى يتبعون ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق والهمزة للإنكار ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعو من الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أي صوتا ولا يفهم معناه. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا، وفي قراءة بالياء ولو يرى الذين ظلموا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال أي إعرابها أنها حال، وهكذا يتكرر هذه الكلمات وما شابهها أي من جهة النحو فهي حال أي لا تأكلوا يا الناس كلوا مما في الأرض حال كونه طيبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صوتا ولا يفهم معناه ويهم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهموه هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعد وهي ما لم يذك شرعا وألحق بها بالسنة ما أبين من حي خص من السمك والجراد والدم أي المسفوح كما في الأنعام ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له. وما أهل به لغير الله يعيد بحال اسم غير والهلال ورفع الصوت وكانوا يرفعون عند الذبح لآلهتهم فمن اضطر يلجأ الضرورة ويأكل شيء مما ذكر فأكل غير باغ خارج عن المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه في أكله إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسبب كالآبق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا عليه الشافعي. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على آيات محمد وهم اليهود ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدلاً من سفالتهم فلا يضيرون خوف فوتي عليهم أولئك ما يكون في بطون إلا النار لأنها مآله ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا يزكيهم طائر من دنس الذنوب ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا وبدلوا في الدنيا والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا فما أصبرهم على النار إما أشد صبرهم أو تعجب للمؤمنين من ارتكاب باتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض بكتمه وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك هم اليهود وقيل المشركون في القرآن حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. قوله رحمه الله في قوله تعالى وألحق إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعا أي ما لم ينحر شرعا أو نحر على غير الطريقة الشرعية كان ينحر للأصنام والأوثار فإنه يأخذ حكم الميتة. وألحق بها بالسنة ما أبين من حي أي ما قطع من الحي كان يقطع من الشاة الألية أو شيء من ذلك فإنه يكون حكمه حكم الميت ويخص من الميتة السمك والجراد فإنه لو مات فيجوز أكله. ثم قال في قوله تعالى ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود لأن معظم ما يقصده الناس اللحم وإلا فغيره تابع كالكرش والكبد من الخنزير فهذه كلها تكون محرمة. ثم قال في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم بأهل طاعته وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق أي كالعبد الآبق من سيده والمكاس. المكاس هو المسافر لجماية الأموال فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا لأنهم على معصية وهذه الرخص إنما تكون لأصحاب الطاعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك ولكن البر إذا البر وقرئ البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين وأتى المال على مع حبه له ذوي القربى القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائرين الطالبين وفي ذك الرقاب المكاتبين والأسرى وأقام الصلاة وأتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع والموفون بعدم إذا عاهدوا الله والناس والصابرين نصب على المدح في البأس شدة الفقر والضراء المرض وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في من مودع البر وأولئك هم المتقون الله. يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة في القتل وصفا وفعلا الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولا عبدا بكافر ولا حرا فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف داعي إلى العفو وإيذان بأن القتل يقطع قوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر فاتباع أي فعل العفو اتباع للقاتل بالمعروف بني طالب وبالدية بالعنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما ووحد قبل الشافعي والثاني الواجب والقصاص القصاص والدية بدلا عنه فلو عفا ولم يسميها فلا شيء ورجح وعلى القاتل أداء بالدية إليها العافية والوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسير من ربكم عليكم ورحمة بكم حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو فلو عذاب أليم مؤلم في الآخرة والنار أو في الدنيا بالقتل ولكم في القصاص حياة بقاء عظيم يعور إلى البعيد والعقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل وارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع لعلكم تتقون قتل مخافة القود كتب فرض عليكم إذا قوله رحمه الله في قوله تعالى ولكن البر أي البر وقرئ البار وهي قراءة شاذة وقوله رحمه الله في قوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين نصب على المدح أي بفعل مقدر وأمدح الصابرين وهكذا إذا عبر المصنف رحمه الله في بهذا التعبير في التفسير فيكون على هذا التقدير نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خيرا مالا الوصية مرفوع بكتب ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جواب إن كانت شرطية وجواب إن محذوف أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله وعلى المتقين الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث أو التمري فمن بدله إلى إصام شاهد ووصي بعدما سمع وعلمه فإنما يثمه إلى إصائل مبدل على الذين يبدلونه في إقامة الظاهر مقام المضمر إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه فمن خاف من موصي مخففا ومثقلا جنفا ميلا عن الحق خطأ أو إثما بأن تعمد ذلك بالزيارة على الثلث أو تخصيص غني مثلا فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون المعاصي فإنه يكسر الشهوات التي هي مبدأها أياما نصب التي هي مبدأها أياما نصب بالصيام أو بصوم مقدرة معدودات أي قلائل ومؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلله تسيرا على المكلفين فمن كان منكم حين شهود مريضا وعلى سفر أي مسافرا سافر على القصر واجد الصوم في الحالين فأفطر فعدة فعليه عدد ما أفطر من أيام أخرى يصومها بدله وعلى الذين لا يطيقون لكبائر أو مرض لا يرجى برؤه فدية هي طعام مسكين أي قدر ما يأكل في يومه وهو مد من غارب قوت البلد لكل يوم في قراءة بإضافة فدية وهي للبيان وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسق بتعين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم قال ابن عباس إذا الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسق في حقهما فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو التطوع خير له وأن تصوموا مبتدا خبره خير لكم من الإفطار والفدية إن كنتم تعلمون أنه خير لكم ففعلوا تلك الأيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من هدى حال هادية من الضلالة للناس وبينات الآيات واضحات من الهدى مما يهدي الحق من الأحكام ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل فمن شهد حضر منكم شرف ليصم ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخ بتعميم من شهيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذا أباح لكم الفطرة في المرض والسفد ولكون ذلك في معنى العلة أيضا الأمر بالصوم عطف عليه ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة أي عدة صوم رمضان ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم وأرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك وسأل جماعة النبي قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي فأخبرهم بذلك أوجي ودعوة الداعي إذا دعاني بنا التي ما سأل فليستجيبوا لي دعائي بالطاعة وليؤمنوا يديموا على الإيمان بي لعلهم يرشدون يهتدون قوله رحمه الله في قوله تعالى فمن خاف من موص مخففا ومثقلا أي موص وموص وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى لعلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما نصب بالصيام أو بصوم أي نصب بالصوم على أنه ظرف له فتكون أيام ظرف أي الصيام في أيام أو نصب بتقدير فعل صوموا أياما وقوله في قول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وفي قراءة بإضافة فدية أي فدية طعام بلا تنوين فدية بالضمة على فدية وجر طعام، فدية طعام مسكين. وقوله في قوله تعالى ولتكمل العدة بالتخفيف والتشديد، أي قرئت ولتكمل العدة ولتكمل العدة، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإذا سألك عبادي فإني قريب منهم بعلمي، والقرب كما سبق قال الشيخ ابن عثيمين أصح أن القرب لا ينقسم، وأنه خاص بمن يعبد الله تعالى أو يدعوه فقط، فليس الله قريبا من الكافر، لأن القرب وصف أخص من المعية ويدل على عناية تامة، ولم يرد الله موصوفا به إلا في طاعة في حالة الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث بمعنى الإفضال إلى نسائكم بالجمعة، نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريم وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، علم الله أنكم كنتم تختانون تخونون أنفسكم بالجمعة ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن إذ أحل لكم باشرون جامعون، وابتغوا طلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيان للخيط الأبيض، وبيان الأسود محذوف أي من الليل، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد، ثم أتموا الصيام من الفجر إلى الليل أي لا دخلوا بغروب الشمس، ولا تباشرون نساءكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد متعلق بعاكبون، نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود، تلك الأحكام المذكورة حدود الله حد لعباده ليقفوا عندها، فلا تقربها أبلغ من لا تعتدوها، المعبر به في آية أخرى، كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم أن يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب، ولا تدلوا تلقوا بها بحكومتها أو بالأموال رشوة للحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس ملتبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، يسألونك يا محمد عن الله التي جمعوا هلال لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس، قل لهم هي مواقيت جمع ميقات للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعيد نساء وصيامهم وإفطارهم والحج، عطف على الناس أن يعلموا بها وقته، ولو استمرت على حالة لم يعرف ذلك، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتطرقوا الباب، وكان يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر أيضا البر من اتقى الله وترك مخالفته وأتوا البيوت من أبوابه في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلو له مكة ثلاثة أيام وتجهز للعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، وكره المسلمون قتالا في الحرم والإحرام والشهر الحرام، نزل وقاتلوا في سبيل الله إلى لدينه الذين يقاتلونكم من الكفار، ولا تعتدوا عليهم بالابتداء بالقتال، إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين ما حد لهم، وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله قوله رحمه الله في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تخونون، وعبر بتختانون لأنه أبلغ من تخونون لزيادة بنائه. وقوله في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الصادق، هذا احتراز من الفجر الكاذب، وهو ما يظهر قبل الصادق كذنب السرحان ثم تغطيه ظلمة، ثم يطلع الفجر الصادق وهو الضياء المنتشر في الأفق. وقوله وبيان الأسود محذوف أي من الليل، أي فلو بينه لقال من الفجر والليل ليكون دفا ونشرا مرتبا، ولم يذكر لعدم تعلق حكم به، فإن الصوم متعلق بظهور الأبيض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله: واقتلهم حيث ثقفتم وجدتم واخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي من مكة، وقد فعل بهم ذلك عام الفتح والفتنة، والشرك منه أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الحرام الذي استعظمتموه. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرم أي في الحرم حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم فيه فاقتلوهم فيه. وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة: كذلك القتل والإخراج جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن الله غفور لهم رحيم بهم. وقاتلهم حتى لا تكون توجد فتنة شرك ويكون الدين العبادة لله وحده، ولا يعبد ولا يعبد سواه، فإن انتهوا عن الشرك فلا تجدوا عليهم دل على هذا، فلا عدوان اعتداء بقتل أو غيره إلا على الظالمين، ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه. الشهر الحرام والمحرم مقابل بشهر الحرام، فكما قاتلكم فيه فاقتلهم في مثله. رد الاستعظام المسلمين ذلك. والحرمات جمع حرمة، ما يجب احترامه قصاص أن يقتص بمثله، إذا انتهكت فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرام والإحرام والشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سمى في سمى مقابلة واعتداء لشبه بالمقابل به في الصورة. واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، وأنفقوا في سبيل الله طاعته الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم، والباء زائدة إلى التهلكة الهلاك بالإمساك عن النفقة بالجهاد وتركه، لأنه يقوي العدو عليكم. واحسنوا بالنفقة وغيره، أن الله يحب المحسنين أن يثيبهم، وأتموا الحج والعمرة لله يؤدوهما بحقوقهما، فإن أحسرتم منعتم عن إتمامهما بعدو، فمن استيسر تيسر من الهدي عليكم وهو شاة، ولا تعلقوا رؤوسكم إلى تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيتبع في بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق، وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة أصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين أو نسك ذبح شاة أو للتخيير، وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة. وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أولى منكم، فمن تمتع استمتع بالعمرة بسبب فراغه منها بمحظورة الإحرام إلى الحج أي الإحرام به، من يكون أحرم بها في أشهره، فمن استيسر تيسر من الهدي عليه وشاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيامه أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صوم أيام التشريق على صحيح قول الشافعي. وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: حتى يقاتلكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم، وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، أي فإن قتلوكم فاقتلوهم فيه، وهو قوله تعالى: ولا تقاتلوهم حيث ثقفتموهم والفتنة أشد من القتل، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم. هذه الأفعال في قراءة بحذف الألف، وهي قراءة متواترة. وقوله رحمه الله في قوله: ولا تلقوا بأيديكم أي أنفسكم، وعبر بالأيدي عن النفس اكتفاء بالجزء الأهم من النفس، كقوله تعالى في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين أن يثيبهم، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت لله على الوجه اللائق به. وقوله في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال في خاتم التفسير هذه الآية: ولا يجوز صومها أيام التشريق على صح قولي الشافعي. والذي عليه الفتوى الآن أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، جملة تأكيد لما قبلها: ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي والصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام، وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار، وإن تمتع وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عندنا. والثاني عن لا، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، وهو من يحرم بالعمرة والحج معنا ويدخل الحج عليها قبل الطواف. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. الحج وقت أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله، فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه، ولا فسوق معاص، ولا جدال خصام في الحج وفي قراءات بفتح الأولين. والمراد في الثلاثة النهي، وما تفعلوا من خير كصدقة يعلم الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بالأزاد فيكونون كلا على الناس. وتزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى، ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا أولي الألباب ذوي العقول، ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة والحج، نزل رد لكراهتهم ذلك. فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروا كما أداكم بمعالم دين ومناسك حج والكاف للتعليل، وإن مخففة كنتم من قبل هداه لمن الضالين. ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس ومن عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر، واستغفروا الله من ذنوبكم، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم استقرتم بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة، أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال من ذكرا لنصب، ويذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيتعو فيها، وما له في الآخرة من خلاق نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب ثواب من أجل ما كسبوا عملوا من الحج والدعاء، والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم بقدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم، وهذا تفسير حسن، وليته رحمه الله كل آيات الرحمة فسرها بنحو هذا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى ورحمة قال لهم أو بهم، ولم يتأول كما سبق معنا بأنه تأولها تارة بالنعمة وتارة بالثواب ونحو ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات، أي أيام التشريق الثلاثة، فمن تعجل استعجل بالنفر من منى وفي يومين في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر بها حتى بات ليس ثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك، ونفي الإثم لمن اتقى الله في حج لأنه الحج على الحقيقة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفة الاعتقاد، ويشهد الله على ما في قلبي أنه موافق لقوله، وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباعك ولعداوته لك، وهو الأخنس بن شريق، كان منافقا حلو الكلام للنبي، يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه، فأكذبه الله في ذلك، ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرق وعقر ليلا، كما قال تعالى وإذا تولى انصرف عنك ساعة مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد، والله لا يحب الفساد إلا يرضى به. وإذا قيل لو اتق الله في فعلك أخذته العزة وحملته اللعنفة والحمية على العمل بإثم الذي أمر باتقائه، فحسبوك في جهنم ولبئس المهاد الفراش هي. ومن الناس من يشري يبيع نفسه ويبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله رضا، وهو صعيب لما أذى المشركون هاجر للمدينة وترك لهم ماله، والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضا. ونزل في عبد الله بن السلام وأصحابه لما عظموا السبت وكلوا الإبل بعد الإسلام، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم بفتح السين وكسرها، الإسلام كافة حال من السلم في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان يتزينوا بالتفريق، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، فإن زللتم ملتم عن الدخول في الجميع من بعد ما جاءتكم بينات الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجز شيئا عن انتقامه منكم، حكيم في صنعه. هل ما ينظرون ينتظر التاركون الدخول فيه لا يأتيهم الله أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربك أي عذابه في ضلع جمع ضلة من الغمام السحاب والملائكة وقضي الأمر تم أمر هلاكهم وإلى الله ترجع الأمر بالبناء المفعول والفاعل في الآخرة فيجازي. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم بفتح السين وكسرها السلم والسلم قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمره، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الإتيان والمجيء لله. ومذهب أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويجيء مجيئا يليق بجلاله، فهذه الصفة تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقوله في قوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل ترجع وترجع وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى سل يا محمد بني إسرائيل الكتاب كم آتيناهم كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوا كفرا ومن يبدل نعمة الله أي ما نعم به عليهم الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد العقاب له. زين للذين كفروا من مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض فبعث الله النبي إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بالأنزل ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوا الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم بيانات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة بيختلف وهي وما بعد مقدمة على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذن بإرادته والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم من طريق الحق. ونزل في جهد أصاب المسلمين أم بل أحسبتم أن تدخل الجنة ولما لم يأتكم مثل شبه مات الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة سانفة مبينة ما قبلها البأس وشدة الفقر والضراء والمرض وزلزلوا وزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصر والرفع. أي قال الرسول والذين آمنوا مع استبطال النصر لتنا الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدنا وفوجه من قبل الله ألا إن نصر الله قريب إتيانه. يسألونك يا محمد ماذا الذي ينفقون وسأل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي عما ينفق وعلى ما ينفق قل لهم ما أنفقتم من خير بيان لما شامل القليل والكثير وفي بيان المنفق الذي واحد شق السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أيهم أولى به وما تفعلوا من خير إنفاق وغيره فإن الله به عليم فمجاز عليه. قوله رحمه الله في قوله تعالى زين للذين كفروا من أهل مكة، هذا تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كافر كذلك من أهل مكة وغير أهل مكة فإنه تزين عندهم الحياة ويود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى حتى يقول في النص والرفع أي حتى يقول وحتى يقول الرسول وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى كتب فرض عليكم القتال للكفار وهو كره مكروه لكم طبعا لمشقته وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرا لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر وفي تركه وإن أحببتموه شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر والله يعلم ما هو خير لكم أنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أولا سراياه علي عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضمي وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بدل اشتمال قل لهم قتال فيه كبير عظيم وزرا مبتدأ وخبر وصد مبتدأ منع للناس عن سبيل الله دين وكفر به بالله وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج عليه من وهم النبي والمؤمنون وخبر المبتدأ أكبر وأعظم وزرا عند الله من القتال فيه والفتنة والشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا ومن يفرد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة فلا تداد بها ولا تواب عليها والتقيل بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيد كالحج مثلا وعليه الشافعي وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله إلى أيدين أولئك يرجون رحمة الله ثوابه والله غفور للمؤمنين رحيم بهم يسألونك عن الخمر والميسر القمار ما حكمهما قل لهم فيما في تعاطي ما إثم كبير عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشادمة وقول الفحش ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كدين في الميسر وإثمهما ما شغال من المفاسد أكبر وأعظم من نفعهما ولما نزلت شرب قوم امتلع آخرون إلى أن حرمت آية المائدة ويسألونك ماذا ينفقون ما قدره قل أنفق العفو الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وقراءة الرفع بتقدير هو كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلع لكم فيهما قوله رحمه الله في قوله تعالى يسألونك عن الخمر يسألونك عن الشهر الحرام المحرم قتال فيه بدل اشتمال أي من الشهر إذ هو مشتمل على القتال لوقوعه فيه وقوله في قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وفي قراءة المثلثة أي إثم كثير وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفاضل وفي قراءة الرفع العفو بتقدير هو يقدر قبلها هو العفو فتكون خبر المبتدأ وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى وما يلقون من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك وإن تخالطوا ما يتخلطوا نفقتهم برفقتكم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك والله يعلم المفسد لأموال بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما ولو شاء الله لعنتكم لو ضيق عليكم بتحريم المخالطة إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه ولا تنكحوا تتزوجوا أي المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة لأن سبب نزول العيب على من تزوج أمة وترغب في نكاح حرة مشركة ولو أعجبتكم لجمالها ومالها هذا مخصوص بغير الكتابيات بآياته والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله أولئك أهل الشرك يدعون إلى النار بدعم العمل الموجب لها فلا تلق مناكحتهم والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته فتجب إجابته بتزويج أوليائه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون ويسألونك عن المحيض أي الحيض أو مكان ماذا يفعل بالنساء في قل هو أذن قذر أو محله فاعتزلوا النساء اتركوا وطاهن في المحيض أي وقت أو مكان ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها ولها وفي إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاع فإذا تطهرن فأتوهن الجماع من حيث أمركم الله بتجنب في الحيض وهو القبل ولا تعدوا إلى غير إن الله يحب ويثيب ويكرم التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقدار نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد فاتوا حرثكم أي محل وهو القبل أن كيف شئت من قيام وقعود واضطجاعٍ وأقبال وإدبار نزل رد لقول اليهود من تمرته في قبلها من جهة دبلها جاء الولد أحول وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم وبشر بشر المؤمنين الذي اتقوا بالجنة ولا تجعلوا الله الحلف به عرضة إلا تمانات لأيمانكم إلى ما حلفتم عليه سمي باليمين للملابسة لو أن تفعلوا لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وتقرأوا اليمين على ذلك ويسن به الحنث ويكفر بخلاف على فعل البر ونحوه فيطاع المال لا تمتلئوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوا وكفروا لأن سبب نزول الامتناع من ذلك والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وهذا مخصوص بغير الكتابيات فإن الكتابيات هن مشركات لكن يجوز نكاح اليهودية والنصرانية لأن جاء النص عليه في كتاب الله. وقوله رحمه الله في قوله تعالى والله يدعو على لسان رسله هذا التعبير ملبس وقد يفهم منه نفي صفة الكلام لله فالأولى العدول عنه إن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا يليق بجلاله. وقوله رحمه الله ولا في قوله تعالى ولا تقربون حتى يطهر بسكون الطاء وتشديدها حتى يطهر ويطهر وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إن الله يحب ويثيب ويكرم هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة والواجب إثباته لله على ما يليق بجلاله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم فيه ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حنتم الله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. للذين يؤلون من نساء من يحلفون أن لا يجامعوهن فربص انتظار 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا فيها وبعد عن اليمين إلى الوطف فإن الله غفور لهم ما أتوا من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم وإن عزموا الطلاق يعني بأن لم يفيوا فليوقعوا فإن الله سميع لقول معلم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئات والطلاق والمطلقات يتربصن ينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء تمضي من حين الطلاق جمع قرء بفتح القاف والطهر والحيض قولان وهذا من مدخول بهن أما غيرهن فلا عدة علينا بقول فما لكم علينا من عدة. وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن 23 والحوامل فعدتهن يضعن حمله كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرآن بالسنة ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن ولو أبين في ذلك زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة وتحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغير في نكاحهن في العدة ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن الإشهاد وترك الضرار ونحو ذلك وللرجال علينا درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوا من المال والإنفاق والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. الطلاق والطلاق الذي يراجعه بعده مضتان أي اثنتان فإمساكن أي فعليكم إمساكن بعده لأن تراجعون بمعروف من غير ضرار أو تستعون إرسال لهن بإحسان ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتمون من بورشها إذا طلقتمون إلا أن يخاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله إلا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة يخاف بالبناء للمفعول فألا يقيم بدل الشمال من الضمير فيه وقرئ بالفوقية والفعلين فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله تلك الأحكام. قوله تعالى رحمه الله في قوله تعالى ألا يقيم حدود الله إلا يخاف ألا يقيم حدود الله وفي قراءة يخاف وهما قراءتان متواترتان. وقوله وقرئ بالفوقية في الفعلين أي في قوله إلا أن تخاف ألا تقيم حدود الله وهي قراءة شاذة. وقوله قبل ذلك إن أرادوا في قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة وهو تحريض على قصد لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق وحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحه. فهذا الشرط إن أرادوا إصلاحه وهو تحريض عليه لا شرط، فقد يغلب على الظن أنه يصلح أو لا يصلح، لكن إن يكون مراده الإصلاح في هذه الرجعة فهذا هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلق الزوج بعد سنتين فلا تحل له من بعد أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج زوجا غيره ويطأها، كما في الحديث رواه الشيخان. فإن طلق الزوج الثاني فلا جناح عليهما الزوجة والزوج الأول أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون يتدبرون. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف من غير إضرار، أو سرحوهن بمعروف واتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول لأجله، لتعتدوا عين بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطوير الحبس، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريض غير عذاب الله. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا مهزوءا بها بمخالفتها، واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام يعظكم به بأن تشكروا بالعمل به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا تعضلون، خطاب للأولياء تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزول أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجع فمنع معقل كما رأى الحاكم. إذا تراضوا إلى الزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به، ذلك من ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولهن، لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. والوالدات يرضين ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه، والمولود له والأب رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسع طاقتها، لا تضار والدة بولدها بسبب بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت، ولا يضار مولود له بولدها بسبب بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف، وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في مال مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أرادا الوالدان فصالا فطاما لو قبل حولين صادرا عن تراضي اتفاق منهما وتشاور بهما لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جناح لما في ذلك. وإن أردتم خطاب للآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم به، إنما أتيتم ما يردتم يتاولهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب النفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا أخفى عليه شيء منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين صفة مؤكدة، أي لده توهم تسمية الأقل منهما باسم الكامل تسمحا، والمقصود من النص على الحولين قطع النزاع بين الزوجين، حيث أراد أحدهما أقل من الحولين أكثر من الحولين أو أقل، فالمقصود أن الرضاعة تكون حولين كاملين، فأكد الله سبحانه وتعالى على هذا لئلا يحصل نزاع بين الزوجين، فقد يريد أحد الزوجين أكثر أو أقل، فبين الله أن هذه الرضاعة تكون بهذه المدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. وأما الحوامل فعدتهن يضعن حملهن بآية الطلاق، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. ولا جناح عليكم فيما عرضتم لو وحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاح إن علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض ولكن لا توعدهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح على عقده حتى يبلغ الكتاب والمكتوب من العدة أجلة بأن ينتهي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروا أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها ولا أجل جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وفي كراد تماسوهن أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا وما مصرية ظرفية أي لا تبعة عليكم بالطلاق زمن عدم المسيس والفرض باسم ولا مهر فطلقوهن ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره وعلى المقتل الضيق الرزق قدره يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة متاعا متاعا تمتعا بالمعروف شرعا صفة متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو الزوج فيترك على الكل وعن ابن عباس الولي وإذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به قوله رحمه الله في قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره أي التصميم على العقد فالعزم يؤاخذ عليه الإنسان بما عزم خيرا كان أو شرا وقد نظم بعضهم الأمور التي تطرأ على المرء فقال مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع فمراتب القصد خمس وهي الهاجس ثم الخاطر الهاجس أمر يطرأ ويزول سريعا ثم الخاطر هذا يكون في الخاطرة ثم حديث النفس هذا أعلى من الخاطرة ثم الهم يهم المرء لكن يكون في تردد ثم العزم وهو الهم الجازم فالهاجس والخاطر حديث النفس والهم هذا لا يؤخذ به شرعا لكن الذي يؤخذ به العزم فإذا فعل الأسباب لكن لم يتمكن من الفعل كأن يكون شخص يريد أن يسرق فيذهب إلى هذا المكان الذي يريد يسرق منه فلما هم بالدخول وإذا برجال الأمن فهرب فإنه تكتب عليه إثم السرقة وهكذا بقية المعاصي وقوله رحمه الله في قوله تعالى ما لم تمسوهن وفي قراءة تماسوهن وهما قراءتان متواترتان قوله على الموسع في قوله تعالى الموسع قدره وعلى المقتر قدره يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة أي من ناحية غنى الزوجة وفقر الزوجة وإنما ينظر إلى الزوج لأنه الذي سيبذل المال فلو كانت هذه الزوجة موسرة وكثيرة المال لكنها عند فقير فيعطيها الفقير بحسب قدره والعكس لو كانت هذه زوجة فقيرة شديدة الفقر لكنها عند زوج كثير المال فإنه يعطيها بحسب ما عنده من المال وقوله رحمه الله في قوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح ذكر قولين في الذي بيده عقدة النكاح إلى الزوج وهذا مروي عن علي وسعيد بن جبير وقيل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها والصلاه الوسطى هي العصر او الصبح او الظهر وغيرها اقوال، وافضع بذكر فضلها وقوموا لله في الصلاه قانتين. قيل مطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قنوت في القران فهو طاعه، وهو احمد وغيره. وقيل ساكتين لحديث زيد بن ارقم: كنا نتكلم في الصلاه حتى نزلت، فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الشيخان: فان خفتم من عدو او سيل او سبع فرجالا جمع راجل اي مشاة صلوا، او ركبانا جمع راكب اي كيف امكن مستقبل القبله او غيرها، ويومئ بالركوع والسجود. فاذا امنتم الخوف فاذكروا الله صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون قبل تعليم من فرائضها وحقوقها. والكاف بمعنى مثل، وما موصوله او مصدريه. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فليوصوا وصيه وفقرات من رفع عليهم لازواجهم، ويعطوهن متاع ما يتمتعن به من النفقه والكسوه الى تمام الحول من موتهم. الواجب عليهن تربصه غير اخراج حال، اي غير مخرجات من مسكنهن. فان خرجن بانفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت بما فعلنا في أنفسنا من معروف شرعا كالتزيون وترك الإحداد وقطع النفقة عنها. والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه. والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث، وتربص الحول بآية 14 السابقة متأخرة من النزول، والسكنة ثابتة لا عند الشافعي. وللمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعل المقدر. على المتقين الله كالرضع ليعم الممسوسة أيضا، إذ الآية السابقة في غيرها كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تتدبرون. ألم ترى استفهام تعجيب وتشويق الاستماع ما بعده أن ينتهي علمك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا. حذر الموت مفعول له، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطعن ببلاد ففروا، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي، فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكفن. واستمرت في باطهم. إن الله لذو فضل على الناس ومن أحياء هؤلاء، ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال، ولذا عطف عليه: وقاتلوا في سبيل الله لعلاء دينه، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، وفي قراءة بالرفع أي وصية، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام، ثم قال بعد ذلك فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت إلى آخر ما ذكره. الظاهر أن هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله بإنفاق مالي في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب فيضاعفه، وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد، له أضعافا كثيرة من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتي. والله يقبض يمسك الرزق عن من يشاء ابتلاء، ويبسط ويوسع لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. ألم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل من بعد موت موسى إلى قصتهم وخبرهم، إذ قالوا لنبي لهم هو شمويل: ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه. قال النبي لهم: هل عسيتم بالفتح والكسر إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بسبيهم وقتلهم، وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت، أي لا مانع لنا منه مع وجود مقتضيه. قال تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا عنه وجبنوا إلا قليلا منهم وهم الذين عبروا النار مع طالوت كما سيأتي، والله عليم بالظالمين فمجازيهم. وسأل النبي ربه إرسال ملك فأجابه إلى رسالة طالوت، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنه ليس من سبط المملكة ولا النبوة، وكان دباغا أو راعيا ولم يؤت ساعة من المال يستعين بها على إقامة الملك. قال النبي لهم: إن الله صفى واختار للملك عليكم، وزاد وبسط ساعة في العلم والجسم، وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم وأتمهم خلقا. والله يؤتي ملكه من يشاء ويتاء ولا اعتراض عليه، والله واسع فضله وعليم بمن هو أهل له. وقال لهم النبي لما طلبوا منه آية على ملكه: إن آية ملك يديكم التابوت الصندوق كان فيه صور الأنبياء، أنزله الله على آدم واستمر إليه فغلبتهم العمالقة عليه وأخذوا، وكان يستفتحون به على عدوهم ويقدمون في القتال ويسكرون إليه، كما قال تعالى: فيه سكينة طمأنينة لقلوبكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تركاهما وهو نعلى موسى وعصى وعمامة هارون وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح تعمل الملائكة حال من فعل يأتيكم إن في ذلك لآية لكم على ملك إن كنتم مؤمنين. فحملت الملائكة بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعت عند طالوت فأقروا بملكي وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبانهم 70,000. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فيضاعفه وفي قراءة فيضعفه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى هل عسيتم بالفتح والكسر أي عسيتم وعسيتم، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلما فصل خرج طالوت بالجنود من بيت المقدس وكان حرا شديدا وطلبوا منه الماء، قال إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليظهر المطيع منكم والعاصي، وهو بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه أي من ماء فليس مني من أتباعي، ومن لم يطعمه يذقه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم بيده فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني، فشربوا منه لما وافوا بكثرة إلا قليلا منهم فاقتصروا على الغرفة. روي أنها فتهم لشربهم ودوابهم وكانوا 310. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه وهم الذين اقتصروا على الغرفة قالوا أي الذين شربوا لا طاقة قوة لنا اليوم بجالوت وجنوده بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه، قال الذين يظنون يوقنون أنهم ملاقوا الله بالبعث وهم الذين جاوزوا. كم خبرية بمعنى كثير من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإرادته، والله مع الصابرين بالعون والنصر. ولما برزوا رجالة وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانظرنا على القوم الكافرين، فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته، وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت وآتوا داود الله الملك في بني إسرائيل والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت ولم يجتمع لأحد قبله، وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير، ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد، ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. تلك آيات وآيات الله نتلو أنا قص عليك يا محمد بالحق بالصدق، وإنك لمن المرسلين التأكيد بإن وغير رد لقول الكفار لو لست مرسلا. قوله رحمه الله في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بالفتح والضم أي غرفة وغرفة، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى تلك مبتدأ الرسل صفة والخبر، فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره منهم من كلم الله كموسى ورفع بعضهم أي محمد درجات على غيره بعموم الدعوة وخاتم النبوة به، وتفضيل أمتي على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة والخصائص العديدة. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا وقوينا بروح القدس جبريل يسير معه حيث سار، ولو شاء الله هدى الناس جميعا ما اقتتل الذين من بعد الرسل أي أمامهم من بعد ما جاءتهم البينات لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضا، ولكن اختلفوا لمشيئة ذلك، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه ومنهم من كفر كالنصارى بعد المسيح، ولو شاء الله ما قتتلوا تأكيد، ولكن الله يفعل ما يريد من توفيق من شاء وخذلان من شاء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم زكاة ومن قبل أن يأتي يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع ولا شفاعة بغير إذن وهو يوم القيامة. وفي قراءة برفع الثلاثة والكافرون بالله أو بما فرض عليهم هم الظالمون إمام الله في غير محله. الله لا إله إلا معبود بحق في الوجود إلا هو الحي الدائم والبقاء القيوم المبالغ في القيام بتدبير خلقه، لا تغد سنة نعاس ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. من ذا الذي إلى أحد يشفع عنده إلا بإذنه، له فيها يعلم ما بين أيديهم الخلق وما خلفهم من أمر الدنيا والآخرة، ولا يحيطون بشيء من العلم لا يعلمون شيئا من معلومات إلا بما شاء أن يعلمهم به من بإخبار الرسل، وسع كرسي السماوات والأرض كلا حاط علمه بهما وقيل وقيل الكرسي بعين مشتمل عليهما لعظمته لحديث ما السماوات السبع في الكرسي لك درع من سبعة نقط فيه ترس ولا يعود يثقل حفظهما السماوات والأرض وهو العلي فوق خلق بالقاب العظيم الكبير. لا إكراه في الدين على الدخول فيه قد تبين رشد من الغي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. قوله رحمه الله في قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وفي قراءة رفع الثلاثة أي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قيل أحاط علمه بهما وقيل ملكه وقيل الكرسي بعينه، والصواب أنه الكرسي بعينه. وأما قوله أحاط علمه بهما فهذا قول مرجوح، قال ابن تيمية رحمه الله قال بعضه كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله رحمه الله قال تعالى وهو العلي فوق خلقه بالقهر، هذا التفسير فيه نقص، والواجب إثبات أنواع العلو الثلاثة لله سبحانه وتعالى، وهي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، والخلاف مع المؤولة إنما في علو الذات، فهم يثبتون لله علو القدر وعلو القهر، لكن خلافهم مع أهل السنة بعلو الذات، والواجب إثبات الثلاثة لله على ما يليق بجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، فمن يكفر بالطاغوت أو الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع، ويؤمن بالله فقد استمسك تمسك بالعروة الوثقى بالعقد المحكم لا انفصام انقطع لها، والله سميع لما يقال عليهم بما يفعل. الله ولي ناصر الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات الكفر إلى النور الإيمان، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات ذكر الإخراج مما في مقابلة قوله يخرجوا من الظلمات، وفي من آمن بالنبي قبل بعث من اليهود ثم كفر به أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ألم ترى إلى الذي حاد الله قوله رحمه الله في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال: نزلت في من كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام، وهذا أمر مهم أن يتفطن له المرء. فهذه سبب نزولها أن بعض المسلمين كان لهم أولاد من النصارى فأرادوا إجبارهم على الإسلام، هذا سبب نزول الآية. ومن السبب يفهم المعنى، لا كما يستدل بها بعض أصحاب الأهواء أن للمسلم أن يكفر ويقول لا إكراه في الدين، فمن شاء أن يكفر ومن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر، وهذا من الجهل. فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن سبب النزول يعين على فهم الآية، فهذه سبب الآية مقصورة على هذا السبب، نزلت بهذا السبب، وهو لا زال إلى يومنا هذا النصراني واليهودي إذا دفع الجزية وأراد أن يبقى على دينه فله ذلك، ليس للمسلم أن يجبره على الدخول في الإسلام. فلا يصح أن يستدل في هذه الآية على المسلم الذي يريد أن يترك الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى فهذا جاءت في آيات وحديث وبينت أنه يكون مرتدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج جادل إبراهيم في ربي لأن آتاه الله الملك أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك وهو نمروز، إذ بدل من حاج قال إبراهيم لما قال له: من ربك الذي تدعون إليه؟ ربي الذي يحيي ويميت ويخلق الحياة والموت في الأجساد، قال: هو أنا أحيي وأميت بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيا قال إبراهيم منتقرا إلى حجة أوضح منها: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب فبويت الذي كفر تحير ودهش، والله لا يهدي القوم الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج. أو رأيتك الذي الكافر زائدة مرة على قرية هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير وهي خاوية ساقطة على عروشها سقوفها لما خضب بخت نصر، قال: أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرته تعالى، فمات والله ألبته 100 عام ثم بعثه أحياه ليريه كيفية ذلك، قال تعالى: لو كم لبثت ما كدت هنا، قال: لبثت يوما أو بعض يوم لأنه نام أول النار فقبض وحي عند الغروب فظن أنه يوم النوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك التين وشرابك العصير لم يتسنه، لم يتغير مع طول الزمان والهوى، قيل أصل من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفكرات بحذفها، وانظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح، فعلنا ذلك لتعلموا أن جعلك آية مبعث للناس، وانظر إلى العظام من حمارك كيف ننشرها نحيها بضم النون وفتحها من أنشر ونشر لغة، وفكرات بضمها والزاي نحركها ونرفعها ثم نكسوها لحما، فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ به الروح وناهق، فلما تبين له ذلك بالمشاهدة قال: أعلم علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير، وفي إقرات إعلم أمر من الله له. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وشرابك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وفي إقرات بحذفها أي بحذف الهاء لم يتسنه، وهما قراتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: كيف ننشرها نحييها بضم النون وفتحها، ننشرها وننشزها، وقال بعد ذلك: وفي قراءة بضمها مع الزاي، فهاتان قراءتان متواترتان. وأما مع فتح النون ننشرها فهي قراءة شاذة ولم ينبه عليها المصنف رحمه الله. فالقراءات المتواترة أو في هذه الكلمة قراءتان متواترتان، وهي ننشرها وننشزها، وأما ننشرها فهي قراءة شاذة. وقوله في قوله تعالى: قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة قال أعلم بهمزة وصل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: واذكر إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال تعالى: لو لم تؤمن بقدرتي على الإحياء سأله مع علمي بإيمان بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه، قال بل آمنت ولكن سألتك ليطمئن يسكن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بكسر الصاد وضمها، أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن، ثم جعل لكل جبل من جبال أرضك منهن جزءا، ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا سريعا، وعلم أن الله عزيز لا يعجز شيئا حكيم في صنعه، فأخذ طاووسا ونفرا وغرابا وديكا وفعل بإنما ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت إلى الزاوية بعضها تتكامل، ثم أقبلت إلى روسيا. مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يطاعتي كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف، والله يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء، والله واسع فضله عليم بما يستحق المضاعفة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من المنفق عليه بقولهم مثلا: قد أحسنت إليه وجبرت حاله، ولا أذن له بذكر ذلك لمن لا يحب وقوفه عليه ونحوه، لهم أجرهم عند لهم أجرهم ثوابهم فاقع عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. قول معروف كلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة له في الحاح خير من صدقته يتبع أذى بالمن وتعير له بالسؤال، والله غني عن صدقة العباد حليم بتغيير العقوبة عن المن والمؤذي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي جرى بالمن ولا دائب طالنك الذي أي كيف طالنا فقط الذي ينفقكم على أولياء الناس مرائيا لهم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وهو المنافق، فمثله كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا صلبا أملس لا شيء عليه لا يقدرون استئناف، لبيان مثل المنافق المنفق ريان، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي على شيء مما كسبوا عملوا إلى يجدون له ثوابا في الآخرة، كما لا يوجد على صفوان شيء من التراب الذي كان عليه ذهب المطر له، والله لا يهدي القوم الكافرين. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فصرهن وبكسر الصاد وضمها فصرهن، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وعلم أن الله عزيز حكيم، قال في صنعه فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا إلى آخر ما ذكر، هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. وقوله في قوله تعالى: فتركه صلدا لا يقدرون استئناف، لبيان معنى لبيان مثل المنافق المنافق المنفق رياء، وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، لأن الذي اسم يعبر به عن المفرد في الأصل، وقد يعبر به عن الجمع، كما تقول جاء الفريق الذي فاز أو نجا، وله توجيهات أخرى لا يسع المقام لذكرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله وتثبيت من أنفسهم لتحقيق للثواب عليه، بخلاف المنافقين الذين لا يرجون لإنكارهم له ومن ابتدائية، كمثل جنة بستان بربوة بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستوى أصابها وابل فآتت أعطت أكلها بضم الكاف وسكونها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها، فإن لم يصبها وابل فطل مطر خفيف يصيب ويكفي على ارتفاعها، المعنى تثمر كثر المطر أم قل، فكذلك أنفقات من ذكر تذكر عند الله كثرة أم قلت، والله بما تعملون بصير فيجازيكم به. أيود ويحب أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وعناب تجري من تحت النار لو فيها ثمر من كل ثمرات وقد أصابه الكبر فضعف من الكبر عن الكسب، ولو ذرية ضعفة وأولاد صغار لا يقدرون عليه فأصاب عصار ريح شديدة فيه نار فاحترقت فقد أحد ما كان إليه وبقي وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم، وهذا التمثيل لنفقة المراء والمان لذهابها وعدم نفي أحوج ما يكون لها في الآخرة والاستفهام بمعنى النفي. وعن ابن عباس: ولي رجل عمل بالطاعة ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أي زكوا من طيبات الجهاد ما كسبتم من المال ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار، ولا تيمموا تقصدوا الخبيث الرديء منه أي من المذكور تنفقونه في الزكاة حال من ضمير تيمموا، ولستم بآخذي أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقهم إلا أن تغمضوا فيه بالتساوي غض البصر، فكيف يتودون منه حق الله يعلم أن الله غني عن نفقاتكم حميد محمود على كل حال. الشيطان يعيدكم الفقر يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا ويأمركم بالفحشاء البخل ومنع الزكاة والله يعيدكم على الإنفاق مغفرة منه لذنوبكم وفضلا رزقا خلفا منه والله واسع فضله وعليم بالمنفق يؤتي الحكمة أي العلم النافع المؤدي إلى العمل من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا لمصيره إلى السعادة الأبدية وما يذكر في ضغم التعب الأصيب الدل يتعب إلا أولو الألباب أصحاب العقول. قوله رحمه الله في قوله تعالى كمثل جنة بربوة بضم الراء وفتحها بربوة وبربوة وهما قراءتان متواترتان. وقوله أصابها وابل في قوله تعالى فأصابها وابل فآتت أكلها بضم الكاف وسكونها أكلها وأكلها وهما قراءتان متواترتان. وقوله وما في قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب فيه إدغام التاء في الأصل في الدال وأصلها يتذكر فأدغمت التاء في الدال فأصبحت يذكر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة عديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر فوفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع إنفاق في غير محل من معصية من أنصار مانعين لهم من عذابه إن تبدوا تضيروا الصدقات أي النوافل فنعم ما هي أي نعم شيئا ابدأوها وإن تخفوها تسرها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتاء الأغنياء. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتام وإيتاء الفقراء متعين ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو مرفوع على الاستناف عنكم من بعض سيئاتكم الله بما تعملون خبير عالم بباطن كظاهر لا يخفى عليه شيء منه. ولما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين على المسلمين نزل ليس عليك هداهم إن الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ ولكن الله يهدي من يشاء إلى الدخول فيه وما تنفقوا من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا خبر بما عنه وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا. والجملة تأكيد للأولى للفقراء خبر مبتدا محذوف عن الصدقات لهم الذين احصروا في سبيل الله حبسوا انفسهم على الجهاد نزلت في اهل الصفه وهم 400 من المهاجرين ارسلوا لتعلم القران والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا سفرا في الارض للتجاره والمعاش لشغل معنوا بالجهاد يحسبهم الجاهل بحال اغنياء من التعفف عن السؤال وتركه تعريفهم يا مخاطبا بسيماهم علامتهم من التواضع واتي الجهاد لا يسالون الناس شيئا فيلحفوا فيلحفون الحافا اي لا سؤال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح وما تنفقوا من خير فان الله بعليم فمجاز عليه الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ويكفر عنكم بالياء والنون أي ونكفر بالنون مجزومة وقوله ومرفوعا على الاستئناف ويكفر ويكفر ونكفر ويكفر ونكفر ويكفر فهذه قراءة متواترة. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا والجملتان تأكيد للأولى أي لما سبق من أنهم لا يظلمون شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين يأكلون الربا يأخذون وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه ويصرعه الشيطان من المس الجنون بهم متعلق بيقومون ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة. فقال تعالى رد عليهم وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة وعظ من ربي فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي لا يسترد منه وأمره في العفو عنه إلى الله ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ينقصه ويذهب بركته ويربي الصدقات يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا من فاجر بأكله أن يعاقبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا واعلموا بحرب من الله ورسوله لكم في تهديد شديد لهم. ولما نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه، وإن تبتم رجعتم عنه فلكم رؤوس أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص. وإن كان وقع غريم ذو عسرة فنظرة له أي عليكم تغير لا ميسرة بفتح السين وضم أي وقت يسري، وأن تصدقوا بالتشديد على إدغام التاء في الأصل في الصاد وبالتخفيف على حذف أي، تتصدقوا على المعسر بالإبراء خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير ففعلوه. في الحديث من أنظر معسرا أو وضعا وأظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم أن يعاقبه، هذا تأويل منه عفى الله عنه، وتفسير عدم المحبة بالعقاب تفسير باللازم، وصفة المحبة والرضا والغضب من الصفات الواردة في الكتاب والسنة فتثبت لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى إلى ميسرة بفتح السين وضمها ميسرة وميسرة ومقرتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وأن تصدقوا بالتشديد وفي قراءة تصدقوا بالتخفيف وأصلها تتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون فيه إلى الله ويوم القيامة ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت عملت من خير وشر وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم بدين كسلم وقرض إلى أجل مسمى معلوم فاكتبوا استئذاقا ودفعا للنزاع، وليكتب كتاب الدين بينكم كاتب بالعدل بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص، ولا يأبى يمتنع كاتب من أن يكتب إذا دعي إليه كما علمه الله فضلوا بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بيابا، فليكتب تأكيد واليوم لليوم إلا الكاتب الذي عليه الحق الدين الدين لأنه المشهود عليه فيقر وليعلم ما عليه وليتق الله ربه في إملائه، ولا يبخس ينقص من وعي الحق قائل الحق شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سيئا مبذرا وضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر أو لا يستطيع أن يمل ولي خلاص أو جال باللغة أو نحو ذلك فليمل الولي ومتولي أمره من والد ووصي وقي ومترجم بالعدل، واستشهدوا أشهدوا على الدين شهيدين شهيدين من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار، فإن لم يكن أي شاهدان رجلين فرجل وامرأتان يشهدان ممن ترضان من الشهداء لدينه وعدالته، وتعدد النساء لأجل أن تضل تنسى إحداهما الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن فتذكر بالتخفيف والتشديد إحداهما الذاكرة والأخرى الناسية، وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر أن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سبب وفكرة وكسر شرطية وضفه تذكر استناف جوابه، ولا يبشهد وإذا ما زائدة دعو إلى تحمل الشهادة وأدائها، ولا تساموا تملوا من أن تكتبوا ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك صغيرا كان أو كبيرا قليلا أو كثيرا إلى أجلي وقت حلولي حال من الهائف تكتبوا ذلكم أي الكتب أقوى وأستطوع أعدل عند الله وقوم الشهادة يعون على إقامتها لأنه يذكرها وأدنى أقرب إلى أن لا ترتابوا تشكوا في قدر الحق والأجل، إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة وفكرة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة تديرون بينكم أي تقبضون ولا أجل فيها، فليس لكم جرع في أن لا تكتبوا المراد بها المتجر فيه، وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه أتبع للاختلاف، وهذا وما قبل أمر ندب ولا يضار كاتم ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة والكتابة أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق بالكتابة والشهادة، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق خروج عن الطاعة لاحق بكم، واتقوا الله في أمري ونهي ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة ومستأنف والله بكل شيء عليم. قوله رحمه الله في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون بالبناء للفاء المفعول ترجعون وترجعون قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وامرأتان ممن ترضون فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وتعدد النساء لأجل أن تضل، فأشار بذلك إلى قوله تعالى أن تضل متعلق بمحذوف جواب عن سؤال مقدر تقديره لما اشترط تعدد النساء مع أن النساء شقائق الرجال، فأجاب بأنه لتذكر إحداهما الأخرى، وإنما احتيج للتذكار لأن شأن النساء نقص العقول والنسيان وعدم الضبط، وقوله فتذكر بالتخفيف والتشديد فتذكر وهما قراءتان متواترتان، وقوله إحداهما الأخرى وفي قراءة بكسر إن ورفع تذكر وأن تضل، وفي قراءة إن تضل إحداهما فتذكر، وهما قراءتان متواترتان. وقوله تجارة في قوله تعالى تجارة حاضرة في قراءة بالنص إلا أن تكون تجارة حاضرة، وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإن كنتم على سفرين المسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهون، وفي قراءة فرهان جمع رهن مقبوضة تستوثقون بها. وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب والتقييد بما ذكر لأن التوثق فيه أشد. وأفاد قول مقبوضة اشتراط القوض في الرهن والاكتفاء به من المرتين ووكيله، فإن أمن بعضكم بعضا الدائن المدين على حقه فلم يرتين فليؤدي الذي ائتمن عليه المدين وأمانته دينه وليتق الله ربه في أدائه. ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها، ومن يكتم فإنه آثم قلبه، خص بالذكر أنه محل الشهادة، وأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه مع معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء منه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا تظلموا ما في أنفسكم من السوء والعزم عليه وتخفوه تسروا يحاسبكم يخبركم به الله يوم القيامة، فيغفر لمن يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء تعذيبه، والفعلان بالجزم عفوا على جواب الشر والرفع أي فهو، والله على كل شيء قدير، ومنه محاسبتكم وجزاؤكم. آمن صدق الرسول محمد بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه. آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد ورسله، يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى، وقالوا سمعنا ما أمرنا به سماع قبول وأطعنا نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير والمرجع بالبعث. ولما نزلت الآية قبل أشك المؤمنون من الوسواس وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تسع قدرتها ولا لها ما كسبت من الخير أي ثوابه عليها ما اكتسبت من الشر أي وزره، ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. وقولوا ربنا لا تؤاخذنا بالعقاب إن نسينا وأخطأنا تركنا صواب لا نعمد كما أخذت به من قبلنا، وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث. فسؤال اعتراف بنعمة الله ربنا، ولا تحمل علينا إصرا أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبل بني إسرائيل من قتل النفس بالتوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة قوة لنا بما تكاليف والبلاء، واعف عنا وامح ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بالرحمة زيادة عن المغفرة. أنت مولانا سيدنا ومتولي أمورنا، فاصرنا على القوم الكافرين بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأ صلى الله عليه وسلم قيل لو عقب كل كلمة قد فعلت. قوله رحمه الله في قوله تعالى فرهن وفي قراءة فرهان، وهما قراءتان متواترتان. وقوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالجزم، وفي قراءة بالرفع فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه بالجمع والإفراد وكتبه وكتابه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين، ثم ذكر الحديث قال لما نزلت هذه الآية فقرأها قيل له عقب كل كلمة قد فعلت. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. وبهذا بحمد الله نكون قد فرغنا من هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة، وبقي من تمام المجلس الإجابة على الأسئلة. و في الأسئلة أسئلة مهمة يحسن ألا تؤجل فيجاب عليها هذه الليلة. فقال السؤال الأول يقول قصد ثم استوى إلى السماء، قال قصد، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، سبق التعليق عليه، لكن ربما الأخ لم ينتبه أن هذا ليس بتأويل. وهذا السؤال مهم، يقول هل ينصح لمن يدرس التفسير كمبتدئ أن يستمع إلى شرح المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير مثلا أو غيره من الكتب إضافة إلى ما يتابع به درس الجلالين، أم يكتفي بهما أولا وجزاكم الله خيرا. السائل آخر نفس السؤال هذا أو قريب منه يقول كيف يكون مراجعة متون وكتب هذا البرنامج وبرامج أخرى، ثم ذكر بعض البرامج الأخرى، لأني بعد البرنامج أحاول أن أراجع لا أستطيع مراجعته، أو إذا راجعته لا لا أراجعه ولا أضبطه كدروس الجامعة ونحو ذلك. أيها الإخوة، هذان السؤالان منشأهما نفس الخطأ الذي الجواب عنهما يكون أن من أعظم أسباب تحصيل العلم أيها الإخوة عدم التشتت. بعض الإخوة يكون عنده حب للخير وحب للعلم، لكن هذا الحب وهذا الحماس يجعله يتشتت ثم يضيع، لا يكون حصل هنا ولا هنا. فالسائل الأول الذي يريد أن يستمع مع هذا الدرس إلى تفسير تهذيب تفسير ابن كثير وإلى كذا وإلى كذا، وكذلك السائل الآخر الذي يريد أن يراجع مع هذا البرنامج برامج أخرى، هذا هو سبب الضياع. ينبغي لك أيها الإخوة أن تعرف وظيفة الوقت. أنت قررت أن تدخل في هذا البرنامج، برنامج دراسة والتعليق على الجلالين، قراءة الجلالين والتعليق عليه. إذا قررت الدخول في هذا البرنامج تتفرغ له تفرغا كاملا. فالواجب عليك في هذه العشرين يوم فقط، ومدة البرنامج 20 يوم، أن تفرغ كامل الوقت لهذا الدرس مذاكرة وتحضيرا. وهكذا تفعل في كل برنامج تدخله. فإذا بدأت غدا مثلا الصباح قرأت ودك اليوم من القرآن، ثم بدأت بطلب العلم، أول ما تبدأ ينبغي لك في هذا الوقت أن تبدأ بالدرس وتذاكره. فإذا فرغت من تحضر لما سيأتي، هذا هو الأصل. ثم إذا زاد عندك وقت بعد ذلك تجعله لأشياء مساندة أو لبرامج أنت درستها أو لكتب أنت قد حفظتها. أما أنك تكثر عليك وتستمع هنا وهنا وهنا فتبذل جهد كبير والناتج يكون ضعيف. وهكذا تفعل في كل المتون. إذا درست مثلا درست قطر الندى لابن هشام، لا ينبغي لك وأنت تدرس قطر الندى تأخذ شيء من الألفية وتأخذ شيء من الأجرامية فتركز على ما أنت فيه. ثم إن هذا التركيز أيها الإخوة حقيقة هو من أسباب السعادة ومن أسباب التوفيق. لأن طالب العلم لما يقال له في هذه العشرين يوم ليس عندك إلا الجلالين، وتعلمون أنتم نحن في هذا الدرس ساعتين إلا ربع، أقل من ساعتين، نقرأ قرابة جزئين قريب من الجزئين، فهذا فضل عظيم. فلو أراد الطالب أن يراجعها قد يحتاج إلى ساعتين أو زيادة، ساعتين ونصف. فتجعل وقتك في هذا البرنامج، لما يشعر الطالب أنه حضر ثم راجع ثم حضر، وكل الوقت يعني الذي سيستغرقه 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات وأتقن واستفاد، يشعر الطالب أو يشعر الدارس بارتياح وبأنس وبأنه أنجز. بخلاف لما يكون حضر الدرس ثم يريد الخير هو لكنه مخطئ في الطريق، كما قال مسعود، وكم من مريد للخير لن يصيبه ولن يوفق إليه، فيذهب أول الفجر ويستمع لتفسير من كثير، والعصر يستمع لتفسير الوجيز، وكذا المغرب بن سعدي، ثم يضيع الأصل. وهكذا في المتون، أنت تحفظ في كتاب التوحيد، ابقى على كتاب التوحيد كما قال الشناقطة، وإن تريد تحصيل فن تممه وعنه قبل الانتهاء ما، وفي تزاحم العلوم الفصل جاء، إن توأمان استبقى لن يخرج. فالأمة الآن لو أرادت أن تنجب وفي بطنها توأمان فخرج جميعا سيموتان جميعا، لكن الطالب العلم يركز على البرنامج، وهذا يجعل المرء مرتاحا ومطمئنا وسعيدا، لأنه إذا ركز سيجد المسألة سهلة. إذن تفسير الجلالين إذا فرغت له الوقت كامل سأجده سهل، والحضور والمذاكرة والتحضير، وإذا وجد عندي إشكال أستشكره، وهكذا. فتجعل عندك شيء واجب وعندك شيء ليس هذا وقته، فأنت قررت تدخل في هذا البرنامج تركز على هذا البرنامج. هذا البرنامج رأيته غير نافع لك وتريد تدخل برنامج ثاني، ادخل البرنامج الآخر وركز عليه. أما أنك تدخل برنامج وتشتغل ببرنامج آخر فإن هذا مضيع للوقت ومشتت لك، ستحصل لك ستحصل تحصيلا ضعيفا. وهكذا إذا كان عندك شرح تركز على هذا الشرح حتى تتقنه. السؤال الذي يليه يقول: ما عقيدة صاحب الجلالين؟ سابقا ذكرنا أنه من الأشاعرة، لكن بعض الإخوة يبدو أنه لا يركز أو لم يحضر المقدمة. المقدمة للتعريف بالكتاب مهمة جدا. وهذا الطالب يقول ما الفرق بين تفسير البغوي وابن كثير؟ بينهما فرق، البغوي مختص من الثعالبي، وابن كثير نقل عن ابن جرير، وبينهما تشابه وبينهما اختلاف، وليس هذا ما قام ذكره، لكن البغوي تفسير نافع وابن كثير تفسير نافع كذلك، وابن كثير هو عمدة وأكثر ابن كثير من ورود الأحاديث. البغوي أورد الحديث لكنه أقل من ابن كثير. والسؤال الأخير يقول هل كل القراءات المذكورة في الجلالين متواترة أو شاذة؟ هذا أيها الأخوة سبق بيانه بالمقدمة عن الدرس، فيها متواتر وهو الأغلب، وفيها شاذ. وهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.